لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، نطالع سويا هذا المقطع ثم نعلق عليه بما تيسر. ماذا ترون؟ لا شيء. لعلكم فعلا تتعجبون أن ليس بالمقطع شيء، فعلام سنعلق كما تعودنا. وأقول عمدا فعلت ذلك إخواني، فإن مقطع الليلة لم يصور بعد، وإنما أنت من سيسطر صفحاته ويجهز لقطاته. نعم أنت. قد رأينا طيلة الليالي السابقة مقاطع ومشاهد، وها نحن على مشارف انتهاء رمضان والخروج من المعتكف، فكيف ستكون حياتك على ما نويت وعزمت؟ هل ستغير حياتك واهتماماتك أم ستظل كما أنت؟ هل ستسطر صفحات المجد بمداد العزم وصدق المجاهدة، أم ستظل ترصف في أقياد الذل؟ ذل للنفس، ذل للناس، ذل للشهوات. ولكن أخي، ربما تتساءل، أنا أحاول ولكن أخفق، أحاول ولكن لا أستطيع، أحاول أن أتغير ولكن لا أتغير. وأقول لك إن لدى الكثيرين منا أنه بالإمكان الوصول للمجد، إن الكثيرين منا ظنوا أنهم يمكنهم الوصول للمجد دون مكابدة المشاق وبغير مجاهدة، لكنك قد تتساءل لما أخفق، لما أعزم ولا أفعل، لما لا أتغير، لما أعود إلى ما كنت عليه؟ والجواب أن لدى الكثيرين منا أنه بالإمكان الوصول للمجد دون مكابدة المشاق وبغير مجاهدة، وسنن الله عز وجل تأبى ذلك. فقد ركب وكتب الله تعالى في هذه الحياة أن معالي الأمور كالرسوخ في العلم والتمكين في الأرض ونحو ذلك من المطالب الكبرى لا تحصل للمستريحين. إذا نام الإنسان حتى صار يتألم من كثرة النوم، وأكل ما اشتهى، ووقت ما اشتهى، وخصص الكثير من الأوقات للمشروبات والعصائر والفطائر ونحو ذلك، ولم يستطع ولم يتمكن من كبح جماح نفسه عن تصفح الإنترنت الذي يسرق ساعاته. إذا كان كذلك، فكيف يرجو أن تتحقق يوما أو أن يتحقق يوما ما خططه لنفسه؟ كيف ترجو أن تتحقق خططك العلمية والدعوية والإصلاحية؟ مثل هذا الإنسان قد استأصل عقله وزرع بدلا منه مصباح علاء الدين. معالي الأمور أيها الأحبة والطموحات الكبرى في العلم والتعليم والتأليف والدعوة والإصلاح والتغيير والنهضة بالأمة لا تكشف وجهها لك حتى تمسح أنت العرق عن جبينك بيد ترتعش من العناء. سل من شئت من أهل العلم والدعوة المبدعين، نقب في السيرة الذاتية لمن يأسرك تدفقه بالعلوم أو بأنشطته الدعوية أو الإصلاحية، وستجد في كل هذه الشخصيات أن المتضرر الأكبر في حياتهم هو النوم والطعام والشراب والترفيه، بل حتى في الأمور والشؤون الدنيوية ما أكثر ما تجد شابا يحدث نفسه وأهله وأصدقائه عن عزمه على البدء في مشروع تجاري في غضون أيام قليلة، ومع ذلك تمضي سنوات وما زالت هذه الأيام القليلة القادمة لم تأتي بعد. لما؟ لأنه لم يستطع التخلي عن حصص الترفيه والراحة والسهرات من برنامجه اليومي، لأن فضول النوم والطعام والشراب والخلطة والكلام قد استكملت أوقاتها وأخذت نصيبها غير منقوص. أدلل على هذا الكلام بما ذكره الإمام مسلم في صحيحه وهو يسرد أحاديث مواقيت الصلاة، يروي أثرا عن الإمام يحيى بن أبي كثير يقول: سمعت أبي يقول، وانتبه، لا يستطاع العلم براحة الجسد الجسم. تعجب العلماء وطلاب الحديث من وضع هذا الأثر هنا، فالإمام مسلم يتكلم عن مواقيت الصلاة، ما علاقة قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم بمواقيت الصلاة؟ وليس هذا الأثر على شرط الإمام مسلم، إذ هو أثر لإمام من صغار التابعين يتحدث عن التعب في العلم، لما وضعه مسلم بين أحاديث مواقيت الصلاة؟ أجاب العلماء أن ذلك إشارة إلى أنه لم يحصل هذه الأحاديث ولا جمع بين هذه الروايات إلا بعد مشقة وتعب في الطلب. هذا التعب الذي يجب تحمله ومكابدته لا يختص بمطلب دون مطلب، بل هو عام في الكمالات الإنسانية كلها، كما قال ابن القيم اسمع: الكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة. تريد أن تتغير؟ تريد أن تنبغ؟ تريد أن يكون لك وزن في هذه الأمة وشأن وقدر؟ لابد من مشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. الكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. وقال أيضا: قد استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب، ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر وتحمل المشاق. نفس المعنى قرره الإمام إبراهيم الحربي تلميذ الإمام أحمد حين قال: أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. تريد أن تتنعم في الآخرة؟ لابد أن تتعب هنا وتنصب. هذا ومن أعظم ما يبين أو ما يعين النفس على تحمل هذا التعب، من أعظم ما يعين النفس على تحمل هذا التعب، لأنك قد تسأل وما أفعل وماذا أفعل، مما يعينك على تحمل هذا التعب الذي تتطلبه المعالي أن تستحضر الثمرة وأن تستدعي دوما في ذهنك حسن العاقبة. قال ابن الجوزي: تلمح فجر الأجر أو تلمح فجر الأجر يهن ظلام التكليف. تلمح أي أنت فجر الأجر يهن ظلام التكليف، أي المشقة التي في التكليف تكون هينة إذا فكرت دوما في الأجر المترتب على ذلك. وهذه المعاني والربط بين التعب والنجاح قد جاءت في السنة أيضا، في الكتاب والسنة، وليس فقط من كلام أهل العلم. قال الله عن أهل الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. انظر الجور على لذة النوم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قم الليل إلا قليلا. أريدك أن تتأمل في قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ينامون، وفي قم الليل إلا قليلا، وقارن ذلك بوسائدنا التي تقوست من نوم الليل والنهار. ثم نحن بعد ننشد المعالي: إذا دخل أهل الجنة الجنة استقبلوا بماذا؟ قالت لهم الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم. إذن هناك تعب ونصب، وهم صبروا عليه فنالوا. ثم تأمل في قصص الأنبياء، نوح مثلا الذي بلغ ما بلغ من المكانة والقدر، قال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دعوة حركة. وقال أيضا: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هذا مثل واحد. تأمل فيما عاناه موسى ولقاه، ثم تأمل في أفضلهم صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حياته. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. وتأمل في قوله عن قارئ القرآن: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، كما في مسلم. وهذا ما يتعلق بالعبادة، وليس أن يتكلف العبد التعب والمشقة. فإذا كنا إخواني نود أن نجهز هذا المقطع ونرسم تفاصيل هذا المستقبل الباهر، فلابد من التعب والمشقة، وإلا وألا تستغرق أعمارنا في الراحة والفضول من نوم وطعام وشراب وشهوات. فبقدر نصبك وبذلك هنا تكون درجتك هناك، واحفظها: بقدر نصبك وبذلك هنا تكون درجتك هناك. ومن أراد الراحة أي في الآخرة فارق الراحة أي في الدنيا. فأر الله من نفسك خيرا في طلب العلم والسهر لمذاكرته، في التعبد والمحافظة على الأوراد، في الدعوة لنصرة هذا الدين، في الكون في حاجة المسلمين، وعند الصباح يحمد القوم السرى. نسأل الله أن يستعملنا في طاعته ونصرة دينه، أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.